اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة لقمان سورة مكية نزلت بعد سورة الصافات، وهي في المصحف الشريف بعد سورة الروم. عدد آيتها 34 آية، وهدف السورة نفهمه من اسمها الذي يدل على تربية لقمان لابنه. إذن هي سورة تربية الأبناء بأسلوب رائع، تربية شاملة وفق منهج المولى عز وجل، تقوم على توحيد الله، بر الوالدين، أهمية العبادة والإيجابية، فهم حقيقة الدنيا، الأدب والذوق الرفيع، التخطيط للحياة. كل هذه المحاور جاءت في سورة لقمان، لذلك ينصح رجال التربية أنه لابد أن تدرس سورة لقمان في مدارسنا، وأن يقرأها الأبناء ويحفظوها، لينشأوا على التوجيهات الطيبة التي ربى لقمان ابنه عليها. ليس هذا فقط، بل واجب على الآباء أن يتعلموها قبل الأبناء، ليتعرفوا من هذه المدرسة القرآنية، مدرسة لقمان، أصول التربية السليمة. وبذلك نجد الآيات الكريمات في سورة لقمان تبين بوضوح أن كل من الأب والابن مسؤول عن عمله يوم القيامة، فلن ينفع الوالد ولده، لذلك لابد وأن يحرص على تربيته تربية تقوم على العقيدة السليمة والخلق الحسن والإيمان الصحيح. أحبتي، ومن لطائف الصورة أنها ركزت على الحكمة بشكل أساسي، فقد بدأت بقوله تعالى ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. وليس هذا فقط، بل إن أول آية ذكرت لقمان جاء فيها قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. وكأن وصايا لقمان لابنه التي جاءت في الصورة هي عبارة عن عصارة حكمته وتجاربه في الحياة ينقلها لمن يأتي بعده. فهل ستقتدي بلقمان وحكمته في تربية أبنائك؟ نسأل المولى عز وجل أن يعيننا على تربية أبنائنا تربية صالحة وفق منهجه وشريعته. أحبتي في الله، هيا نقرأ سورة لقمان مع فضيلة الشيخ السيد الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تلك